وفي كل مناسبة نرى عظم الصدمة التي واجهها العالم الإسلامي بفقد ذلك الفذ العالم الإمام الموفق رحمه الله تعالى وجمعنا به في جنة النعيم. والدلم حسب ما أذكر وأنا صغير أن الدلم كانت بمثابة جامعة، جامع الدلم جامعة تتعاقب عليه حلق طلب العلم منذ صلاة بعد صلاة الفجر واستمرارا إلى بعد إلى العشاء، يعني عدا فترة الضحى هذه للمحكمة، يجلس في المحكمة. وإذا كان يوم الاثنين أو يوم الخميس السوق المعروف المعتاد في الدلم، وحتى الآن الأسواق عندهم يومي الاثنين والخميس للسوق نصيبه من الوعظ والإرشاد. إذا اجتمع الناس في ذروة اجتماعهم في السوق قرابة الساعة يعني تقريبا في حدود الثمان أو كذا، خرج إلى السوق وجلس، ثم انضوى حوله الرجال والنساء وخشع ذلك الصوت وتلك الأصوات في السوق واجتمعوا حوله، فبدأ ما شاء الله بالتذكير والوعظ والتوجيه والوصية والإنذار من الحرام والمبايعات المغشوشة ونحو ذلك فيما يخدم المصلحة العامة، ثم يقوم ويتوجه إلى المحكمة. هذا الصبر وهذا الجلد وهذا الوقت المبارك بالإضافة إلى عمله الرسمي في المحكمة أمر لا أظنه يتهيأ لإنسان سوى ذلك الرجل. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر له وأن يجمعنا به في جنة النعيم، وأن يحسن الخلفة للأمة الإسلامية، وأن يعوضها من فيه البركة والسداد. ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، فإنا لله وإنا إليه راجعون. وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله محمد وآله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله. المواطن عبد العزيز بن عبد الرحمن بن عسكر. سبق وأن قابلتم الشيخ عبد العزيز بن باز. شن؟ سبق قابلتم الشيخ فضل سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز. نعم. ماذا تتذكر عن الشيخ؟ والله ما أتذكر، لأنه في حمايته للدين والدنيا، في مصالح الدين والمسلمين عامة خاصة، ما هي خاصة، عامة في جميع الأمور كلها، حاملة في قومة دين الله سنة رسوله وفي مصلحة الجميع. قال حتى الحين يوم جاء في سنين جاي إلى البلد جراد وبدأ من أثمار ويظهر معهم يحامي معهم بالعصر. قال يرسل يجيب لهم متاع ويجيب لهم قهاوي ويجيب لهم يشجع الناس على قتل هالجراد اللي فيه نظرتنا على ثمار المسلمين وغيره وغيره، تعد ولا تحصي. الشاهد الله على الجميع في أمور دينهم ودنياهم وفي قضاه وفي أموره، حتى أنها كالحين بعد الدلم والعجان والهياثم والضبيعة واليمامة والسلمية كلها تبع قضاه، نفر الله ما معها شريك ولا مساعد ولا شيء. وقال من ذي الله يوم جاء ناس يوم من الأيام الرويس هو خصيمه بدوي من الإمام، وقال تكلم واحد ناس بن دريهم قال هذا أول عبرك صالح الرويس سمير هل الإمامة وميرهم، قال له ما يصالح، قال قم يا صالح اليوم ما في قضاء. ها؟ أظل بعد يوم إنه قلت ما جت قامنا عانين لا وجينا في سيارة ولا في شيء، ما بلغت من حميرة مدة طويلة لزم عليهم، قال ما في اليوم قبل متعود ولا تجلس، لكن غداكم عندنا وديم ولا جباس إن شاء الله على خير. قومهم ذاك اليوم، يوم قام قال ردوا علي ناصر بن دريهم، يا ناصر لجم هذا وامثاله لا تقول فلان بن فلان عض لسانك، لو لأن أتركك على الجهل كان واجب على كذب. هذا صارت الحجة معه، قال عاد خصيمة هذا اليوم شفته يكلمه وسلم عليه وتحافى عن جماعته وعن الناس، ظنيت أنه بيمل الحكم معه، لكن هذه تكفيك ونسمح لك المرة ولا تظالهم ذاك اليوم. والذي يجي في هذا في نفس الشيء لأنه شافني كلمه أسأله عن جماعته وعن حمولته. ولا قصر في شيء. شهد الله على جميع. الأستاذ سعد الدريهم مدير مصلحة المياه والمؤرخ التاريخي المعروف في محافظة الخرط، ماذا تتحدثون عن حياة الشيخ سماحة الشيخ محمد عبد العزيز بن عبد الله بن باز؟ تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز كان قاضيا ومعلما ومصلحا اجتماعيا في محافظة الخرج ككل. كما نعلم توفي سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز يوم الخميس الموافق 27/1/1420، وتقدم بخالص مواساتي وعزائي لخادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس الحرس الوطني سمو الأمير عبد الله بن عبد العزيز، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبد العزيز النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع والطيران والفتش العام، وإلى كافة أسرته الكريمة، وإلى إخوان المسلمين، ونسأل الله يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته. وسأتكلم باختصار عن جانب من جوانب حياته العامرة بالصلاح والإصلاح، وهو القضاء في الخرج. والقضاء يشمل المحافظة جميعها، مدنها وقراها، منها الدلم واليمامة والسلمية ونعجان والضبيعة والعين ماوان، المدن القديمة القائمة في عهد الملك عبد العزيز، وما يسمى السيح حالياً الخرج، مقر المحافظة أنشئ أخيراً بمبادرة كريمة من جلالة الملك عبد العزيز طيب الله ثراه. سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز تولى القضاء في الخرج، ومقره قاعدة الخرج الدلم، وهو القاضي والمعلم. تولى القضاء في الخرج في العام 1357 حتى العام 1371 ولمدة 14 عاماً، تصله القضايا من جميع أنحاء إقليم الخرج. وكان رحمه الله ينهي القضية بأسرع وقت وينجزها بعدما يتحرى الدقة بين المتقاضيين، وكان حريصا جدا على إعطاء كل ذي حق حقه، ولا تأخذه في الحق لومة لائم. أول من أنشأ السجلات وقيد القضايا واستخرج الوثائق الصكوك حاليا في إقليم الخرج، وجعل من سكنه محلا للقضاء والتحاكم، وأوجد فيه مجلس انتظار للرجال ومجلس للنساء. مدينة الدلم كانت محظوظة جدا، حيث قدم لها السعد عندما تم تعيينه قاضيا فيها ولجميع بلدان إقليم الخرج، فازدهر كل شيء فيها واعتز الناس بها، وأصبحت مدينة من أكبر المدن بمقياس ذلك الوقت. ولحب الملك عبد العزيز للخرج وأهله، أرسل سماحة الشيخ لهم، واستبشروا واستفادوا من قدومه، قدم معه العلم والتعليم. وسماحة الشيخ جعل من المسجد الجامع الكبير بالدلم جامعة علمية يدرس فيها القرآن، فيه القرآن وعلومه وعلوم الشريعة، ودوافع الطلاب من خارج محافظة الخرج للدراسة على يديه، واتخذوا من مدينة الدلم سكن لهم للقرب من التعليم على يد الشيخ. وكان سماحته رحمه الله حريصا جدا على رعايتهم وإكرامهم، وتزامن ذلك في وقت كان الملك عبد العزيز طيب الله ثراه يشجع التعلم والتعليم، وخاصة في بداياته، ويجزل العطاء إيمانا منه بأن التعليم هدف أساسي في نمو البشر. وقد كتب سماحة الشيخ عبد العزيز للملك عبد العزيز يشرح فيه ظروف المتعلمين، وأمر ببناء مقر لهم ومنحهم المكافآت، وقد درس على يديه كثير من العلماء الأجلاء، وقد وصلوا إلى مرحلة متقدمة من التعليم، ووصلوا إلى أعلى المستويات، وساهموا في خدمة دينهم ومليكهم ووطنهم. ولذا لم يكن سماحة الشيخ في محافظة الخرج قاضيا فقط، بل كان قاضيا ومعلما ومفتيا ومسؤولا عن الخدمات العامة وعلى أعلى المستويات. ومن الأهمية بمكان أن نذكر أن سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز يفيد عليه كثير من الناس في مقر إقامته بمدينة الدلم من خارج محافظة الخرج، يستفتونه في مسائل الطلاق ويفتيهم، فكم له من فتوى أعادت البسمة بين زوجين متفارقين كادا يفترقا طول عمرهما، وكم من ابن وابنة ضمهما جناح الأبوين الأب والأم. كان سماحته حريصا على صلة الأرحام وترابط الأسر وصلة ذوي القربى، ويحث عليه ويركز على المودة والمحبة، وحريص على تصحيح بعض المفاهيم الخاطئة. كان له مجلس عام في السوق العام يومي الاثنين والخميس من كل أسبوع،

رؤيا تسر. وأسأل الله أن يغفر لوالد الجميع وأن يتغمده برحمته وأن يجزيه على الإسلام والمسلمين خيرا. على ذكر المنامات وهي بشارة، كنت في بيتي أمس يا شيخ عبد الرحمن، نعم، فقال لي اتصال من جنوب المملكة، قال أحد طلاب العلم الكبار رأى في المنام حذيفة بن يمان رضي الله عنه ومعه الشيخ بن باز، فقال الشيخ: يا حذيفة، هل عدني رسول الله من المنافقين؟ قال: لا. قال: يا حذيفة، هل عدني منهم؟ قال: لا. يا حذيفة، فقال: لا. فقال حذيفة: عدك من الصديقين. ثم أخرج كتاب يقول كأني أراه مكتوب عليه الصديقون، وفتح فيه وإذا بي أقرأ: عبد العزيز بن عبد الله بن عبد الرحمن آل باز، مواليد عام كذا وكذا وكذا، يقول ترجمة مصغرة للشيخ بن باز، فاستيقظت من ذلك. غفر الله للشيخ وسكن الله جنته. عندكم فائل ولا شيء؟ في زميلنا الشيخ إبراهيم الباكر، مدرس معهد الإمام الدعوة، أي مدرس الفرائض ويعمل في الوكالة الجامعية، يقول قبل أسبوعين من وفاة الشيخ يقول رأيت في المنام أني في مجلس الشيخ، يقول أنا ما زرت الشيخ أبدا، فيقول كأنا جالس في المجلس، ثم قال الشيخ: رأيته الذي خرج؟ يقول نحن مبصرون لكن ما رأينا أحد، والشيخ يعني كذيب، تعجبنا كيف يقول الكلام. قال: هذا ملك الموت أتى ليقبض روحي وأبشركم أن منازلي خير. الله، أني رأيت منازل وأبشركم أنها خير. أعيد أعيد الرؤية هذه. يقول كنا في مجلس الشيخ، يقول أنا ما ذهبت إلى الشيخ، هذا في المنام، في المنام يقول، يقول كأن أنا وبعض الأخوة في مجلس الشيخ، ثم قال الشيخ: أرأيتم الذي خرج؟ يقول نحن ما رأينا أحد. يقول عجبنا كيف يقول نحن مبصرون وما رأينا أحد. فقال الشيخ: هذا ملك الموت أتى ليقبض روحي ورأيت منازلي وأبشركم أنها خير. يقول ارتعت من هذه الرؤية قبل أسبوعين، فيقول فحرصت أني ما أحدث أحد عاد إلا بعد وفاة الشيخ رحمه الله، فحدث قبل أسبوعين. أين والشيخ سعد الجريد؟ يقول رأيت في المنام ليلة يوم الأربعاء ليلة الخميس، يقول كأن ذاهبين لزيارة الشيخ، وذهب معي كم مرة للشيخ، فيقول جلسنا فإذا بالشيخ في صورة وفي رؤية عجيبة جدا. يقول في لحظة قال: ائذنوا لي فأنا أحب أن أرتاح، فيقول فخرج من عندنا ليرتاح. يقول كان يتهلل وجه نور سبحان الله ليلة الوفاة يوم الأربعاء ليلة الخميس. نعم إن شاء الله. أيها الإخوة المستمعون، المواد التالية تم إخراجها عن سماحة الإمام عبد العزيز بن باز. أولا: خطبتان في شريط الأولى بعنوان الفاجعة للشيخ محمد المنجد، والثانية مناقب الشيخ ابن باز للشيخ عبد العزيز السويدان. ثانيا: الإمام ابن باز صفحات مشرقة من حياته، محاضرة للشيخ راشد ابن عثمان الزهراني. ثالثا: الإمام ابن باز مناقب ومآثر، محاضرة للشيخ عبد الرحمن ابن يوسف الرحمة، مؤلف كتاب الإنجاز في حياة ابن باز. رابعا: الإمام ابن باز العالم الزاهد، ندوة اشترك فيها كل من الشيخ عبد الله الجبرين والشيخ عبد الرحمن البراك والشيخ صالح السدلان. خامسا: الإمام ابن باز ندوة اشترك فيها كل من الشيخ عبد الله ابن عبد المحسن التركي والشيخ عبد الله ابن منيع والشيخ أحمد ابن عبد العزيز ابن باز. سادسا: خطبتان في شريط الأولى بعنوان فقيد الأمة للشيخ محمد السبيل، والثانية بعنوان موت العلماء للشيخ عبد العزيز السدحان. سابعا: فقيد الإسلام، خطبة للشيخ سعد البريك. ثامنا حياة الإمام ابن باز في الدلم، مقابلة مع الشيخ عبد الرحمن ابن جلال. ونسأل الله تعالى أن يوفقنا لإخراج المواد التالية: مراثي قيلت في الشيخ نظما ونثرا، لقاءات أخرى مع المقربين من سماحة الشيخ، لقاءات أخرى مع بعض طلبة الشيخ، مع تحيات إخوانكم في تسجيلات التقوى الإسلامية بالرياض، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الإخوة، بموجب فهرس تسجيلات التقوى، فإن رقم هذا الشريط هو 12,088. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأحبة، يسر تسجيلات التقوى الإسلامية بالرياض أن تقدم لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان لقاءات مع بعض طلبة العلم وأعيان أهل الدلم عن سماحة الإمام عبد العزيز بن باز رحمه الله. الحقيقة لا نريد البداية، الحقيقة على سماحة الشيخ عبد العزيز رحمه الله منذ دخوله. إن شاء الله. والله ما تعرف أنه والله تعرف على قدمه، قلنا لا قدمه وسمعه وقته من قام الأول أشار إلى الله يهور لو قدس روحه. الله الله فضل يا شيخ كنا هو يوم جاءكم دخول الدلم. دخل الدلم سنة 57 سنة وعمره من 26 إلى 25 وما يقاربها ذات حد أتحرى هكذا. قام بإمامة المسجد الجامع أولا، وهو مرسلا إلى أن يكون قاضي في البلد، فكان إمام الجامع وكان معلما وكان قائما بالقضاء على الوجه الشرعي من السلمية واليمامة والخارج نسميه السيح والهيافة والضبيعة وجميع الدلم خجرها وغيرها كلها قاضي للبلد. هذا في نفسه قائما بالدراسة معلما ليلا ونهار، أما الصبح إذا صلى الفجر جلس من الحين يصلي الفجر هذا النابجة. نعم يصلي من حين يصلي الفجر ويقرأ الصلاة جلس، إن كان في الشتاء بالخمرة وإن كان في الصيف مظاهر، وجلوسه يبدأ من الصلاة إلى أربع ساعات بعد الصلاة أو ثلاث ونص أو أربع. يبدأ أولا طلبة بالجرومية والأصول، أصول التوحيد، الأصول التوحيد هذا أول المبتدئين، ثم اللي بعده بالتوحيد وكشف الشبهات وغيرها علوم من بعدها، ثم اللي بعده الدرجة الثالثة بلوغ المرام والمنتقى وعدة الأحكام في الحديث والزاد والبية المالك. هؤلاء جعبه الأمين وكان رحمه الله قدس الله عبده جو من الأفلاج الطلبة الطلبة من الأفلاج ومن حلقة من التمية ومن الحريق ومن اليمامة المسلمية ومن المصير عبد الرحمن براك ومن العراق ومن مصر محمد حسن ومعه وناس جو رحمه الله قدس الله روحه، ومن اليمن سيف واحد قال سيف وسعيد يعني في اليمن كذلك من الباحة الباحة يسمونه غامض الجهراء سعيد بن عياش ومسلم منهم كل هذا يتبعوا حسبتم يوم الحلقة 74 في يوم وهم كلهم دراستهم ما يفتر فيها إلى أولا يبدأ بثلاثة بالأصول والإجرومية والقطعة هي أول متنى في النحو، ثم بعد ذلك التوحيد كشف الشبهات عند الأحكام والأربعين النووية، ثم بعد ذلك البلوغ المرام المنتقى ثم الزاد والروي المربع، ثم بعد ما كل هذه البلوغ يجوش المطولات تفسير ابن كثير تفسير الطبري ابن جرير وعلوم الموقع الاعلام الموقعين ابن قيم وفتح الباري وكذلك صحيح مسلم والطرق الحكميه فتح المجيد كل هذه مطولات بعده ما تنمتون وكل قراءتهم غير تنمتون كلها غير ما كان احد يقدر كذا ابد غير كله من غيره هذا ما اعرف منه. يا الله مبتدئ يتابع يا شيخ، هكذا وفق الله. بعد ابن ناصر البناني بعد انتهاء الدروس وين يروح يا شيخ؟ يجلس يروح ويجلس في البيت قليل، ويجيب طير خيل متبعله وقليله، ما بشوفه في حد يبدأ وشوي قليل قليل ناقله ما يروح معه لو صالح، يلا مجاوب دينه ولا يجي من بعيد ولا يخزينه، يقول مره ما تعلم الاكوان يحب طلبه العلم وما على راس من الاخوان ومثل ما قال جلس قليل جمع حد الخصومات اللي عنده ما بحب هذا هذا الخطر ولا يسد عنده هذا الكتاب منهم كتاب تتنوع كتاب كثير وتتعدوا حد يجي العالم منهم الشيخات الخير من عبد الله بن سلمان البشري منهم عبد الرحمن الشيخ بن سحلان منهم علي علي الحواس منهم عبد الله بن عبد الرحمن بن ابن باز الدخول وكذلك عبد الرحمن ابراهيم الدخول كل هذا الكتاب عبد اللطيف بن الشيخ وعبد الله بن سلمان سعد بن عيسى الزين من الاشكال يسمونه هذا يكتبون كتاب عنده يا راح يجي يحلون يكتبون هي حسن ولا بلا بلا ولا شيء يكتبون ما يقرا ولا يمشي اللي يحل يقرا هذا من سجاير سجاير كان لحد يوم بالامر بالله ولا يوصف وبعد المغرب البراعم دراسه بعد المغرب كل يوم البراعم بالدراسه ولا حد بعد الظهر بعد المطوله بعد العصر بعد العشاء بس الظهر عندي دروس تستمر كل يوم وقت قليل حتى الى اخر وقت اليوم متى يوم لا يعرف هذا العشاء الصبح بعد صلاه الفجر هذا هو دروس الليل الساعه 4 الليل 5 الليل يروح مكان يلاقي دروس واحد ياخذ واحد بعد احد 4 ونص 3 ونص وبعد العشاء يستمر الدراسه دراسه مطوله وبعد الكتب اللي عندك اللي هو يبني اللي هو يبني رجال الحديث وبقال له ترى انا جالس معي وقت احد ما تعلم يقول لي وترى الوقت مو خليفه وما بدك تقول وقت ليس لي معلم او وقت يكون عن تعلم تقول لي فيها كل ما ضغط تتكلم بهذا الاسد يعني حق الله تعالى هذا طلب العلم. طيب ايش يا ¡Gracias! What? What? ورحمة الله. المواطن عبد العزيز بن عبد الرحمن بن عسكر.